هذه المرأة من أولاد هم أولاد لهذا الزوج، ولا يمكن التخلص من هذا النسب إلا باللعان. فإذا أن الزوج رأى امرأته تزني وأراد أن يتبرأ من حملها من هذا الزنا، فإن له أن يلعنها. فيشهد أربع شهادات بالله أن امرأته هذه قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وينفي هذا الولد أو هذا الحمل الذي ينتج عن هذا الوضع. وبهذا ينتهي عنه هذا الولد. يدرع عن المرأة الحد من تشهد أربع شهادات بالله أن ما رماها به زوجها من الزنا أنه كذب وأن زوجها كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وهذا يسقط عن الحد. لكنه لا يثبت الولد للزوج، فالأصل هو أن الولد للفراش ولا يخرج عن نسبته إليه إلا بهذا، إلا فيما إذا أن الزوج غاب عن زوجته وهي غير حامل وجاءتها الدورة في غيبته ثم حملت. في هذه الحال إذا ثبت ببينة نفيه، فإن بعض أهل العلم قبل نفي مثل هذا النوع، وإن كان بعض أهل العلم رفض هذا وقال إن الحمل قد يبقى في البطن سنوات، ولهذا جعلوا أكثر مدة الحمل 4 سنوات. يوجد في بلادنا عدد من النصارى يقولون إن الله 2 أو 3، فهل نأكل طعامهم؟ النصارى أو المسيحيين أو يقولون إن الله 3، يعني أن الإله مركب من 3 أجزاء، أب وابن وروح القدس. وهذا يرد عليهم قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واليهود قال عزير ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. فهذا الكذب منهم كذب قبيح، ما كان لله أن يتخذ ولدا. وأما سؤال السائل هل يأكل من طعامه، نقول نعم تحل ذبائحهم، اليهود والنصارى تحل ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا كانوا يذبحون ويذكرون اسم الله على الذبيحة فذبيحتهم حلال. يقول ما توجيهكم للداعي إلى الله المبتدئ في هذا الطريق العظيم؟ توجيهي أن يتعلم، الإنسان لا يدعو إلى أمر إلا إذا عرفه. فأول واجب عليه العلم ثم العمل ثم الدعوة، فالإنسان يجب عليه أن يتعلم لئلا تختلف عليه الأوراق فيظن المستحب واجب أو المكروه محرم. فالإنسان لا بد أن يكون على بصيرة، كما أخبر الله تعالى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد أن يكون الإنسان على بصيرة من ما يدعو إليه ومعرفة به لئلا يلبس على الناس. يقول: بعض أئمة المساجد لا يداومون ويتخذون وكلاء عنهم، فما حكم هذا العمل؟ إذا كان الإنسان عرض له عارض، إمام مسجد وعرض له عارض وعناب إنسانا يصلح للإمامة ممن يفقه أحكام الصلاة وهو يحسن القراءة، فلا بأس في هذا، لا يتركهم عملا ولا يوكل من ينوب عنه ممن لا يحسن القراءة أو لا يفقه في أحكام الصلاة. يقول: إذا أن المأموم في قراءة في صلاة سرية قرأ الفاتحة وسورة أو ما تيسر من القرآن لكن الإمام أطال في القراءة والمأموم ساكت، هل على المأموم شيء في هذا؟ لا شيء عليه، لكنه ينبغي له أن يقرأ. إذا كانت السورة انتهت اقرأ السورة التي بعدها، إذا قرأت مثلا سورة الضحى تقرأ بعدها ألم يشرح لك صدرك، ثم قرأ بعدها السين حتى يركع الإمام واستمر في القراءة. فليس مطلوب منك أن تكتفي بسورة من قصار السور وتتوقف، لأن كل حرف تقرأه لك فيه 10 حسنات فلا تحرم نفسك، لكن لو سكت لا شيء عليك، لكنك حرمت نفسك هذا الخير. ما حكم وضع المصحف صغير الحج في جيب الإنسان الذي يكون عند الفخذ، حيث أنه قد يعرضه لأن يكون تحته؟ إذا كان القرآن هو كلام الله جل وعلا والمصحف فيه كلام الله، واجب صيانته في كل الأحوال، إذا وضع يوضع في مكان مرتفع ولا يوضع بحيث يهان، سواء كان في وضع الإنسان في قيامه وجلوسه أو غيرها. احترام القرآن واجب وإهانته من الكبائر، وكان الإنسان يضع في جيبه الذي في جانب فخذه، إذا أنه أراد أن يجلس رفعه بحيث لا يجلس عليه لا شيء في هذا، لكن الأليق به أن يجعله في الجيب الذي في صدره، فهذا هو الأنسب، خاصة وأنه ذكر أنه صغير الحجم، وأيضا هو أقرب إلى وضع يده إذا كان يريد أن يقرأ منه أثناء الصلاة. ويجب على الإنسان أن يتنبه لهذا الأمر ولا يعرض القرآن إلى أي لون من ألوان الإهانة أو التقليل من شأنه. إذا كان بعض الناس يضعون أحذيتهم أمامهم، وهل يصلح أن يوضع المصحف في كيس ويكون معها؟ نقول: لا ما يصلح، لا يصح أن يكون معها، وإنما يوضع في مكان مرتفع بعيدا عنها، أو أن يضعه الإنسان في إبطه. أما أن يوضع مع الحذاء فهذا أمر لا يجوز، لأنه نوع من الإهانة. يقول: ما الحكم في الانتماء إلى إحدى الطرق الصوفية؟ ليش تنتمي إلى إحدى الطرق الصوفية ولا ما تنتمي إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما هي حاجتك إلى الطرق الصوفية وما فائدتك منها؟ أنت تريد الجنة، تريد الخير، تريد الثواب من الله، تريد سعادة الدنيا والآخرة، تابع محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا تتابع فلان الخرافي ولا علان المشعوذ أو غيرهم، وإنما اتبع من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، الذي قال: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلى من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لماذا تترك هذا الخير وتذهب إلى طريقة فلان وعلان؟ لا يصلح للعقلاء أن يفكروا هذا التفكير الرديء، إنما الواجب على الإنسان أن يسعى جاهدا لأعلى المقامات وأحسن الرتب، وهو أن يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأنت بكل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. فتنبه لهذا. يقول: هل يجوز للمرأة التي حاضت بعد أن طافت طواف القدوم أن تسعى بين الصفا والمروة، علما أن المسعى أصبح الآن من الحرم؟ نقول: نعم، يجوز لها أن تسعى ولو كان داخل أسوار الحرم، لكنه ليس داخل الحرم، مفصول المسعى كما تلاحظون بجميع أدواره الثلاثة عن بقية الحرم. في الدور العرضي مفصول بجدار ارتفاعه أكثر من نصف متر، والدور الأول أرضية المسعى ترتفع متر عن بقية الحرم، وسطح المسعى منخفض عن سطح بقية الحرم، فهو مفصول عنه. ويجوز للمرأة الحائض أن تسعى إذا أنها طافت على طهارة، لكن لا تجلس، إذا انتهت من السعي تخرج ولا تجلس في المسعى. فالمسعى مشعر من المشاعر تؤدي نسك السعي فيه، والسعي عبادة لا تشترط لها الطهارة، فتؤديها المرأة الحائض، لكن تكتفي بهذا العمل ولا تزيد، فلا تجلس في المسعى بعد سعيها أو قبل سعيها، وإنما تنهي سعيها وتخرج. يقول: أدركت الإمام في الركعة الثانية وقرأ الإمام سورة الناس، وماذا أقرأ في الركعة التي سأتمها بعد انتهاء الصلاة؟ إن كانت صلاة رباعية فركعتك الثانية هي الثالثة بالنسبة للإمام، لأن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، وما تقضيه بعد سلام الإمام هو بقية الصلاة يعني آخرها، وليس هو الذي فاتك. فالركعة التي أدركتها مع الإمام هي ركعتك الأولى، وإذا قام الإمام للثالثة فركعتك هي الثانية، وإذا قام الإمام للرابعة فهي الثالثة بالنسبة لك. فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بالرابعة في الصلاة الرباعية هنا. أما ما ذكره من أنه قرأ الإمام في هذه الركعة سورة بعد الفاتحة سورة الناس، وأنا سوف أقرأ بعده سورة بعد الفاتحة، فنقول لك أن تقرأ من أي موضع، لكن لو قرأت سورة هي أقل من سورة الناس كما لو قرأت الكوثر أو الإخلاص فإن هذا مناسب، لأن قول لبعض أهل العلم إذا قرأ في الركعة الثانية أقل من الأولى صح ذلك وأجزع. والترتيب بين السور هذا من باب المستحبات ليس من باب الواجبات، فلو أن إنسانا عكس صلاته صحيحة ولا شيء فيه، إنما الممنوع هو تنكيس العاج، وأما تنكيس السور فإنه لا يواجب. يقول لاحظت بعد انتهاء الناس من صلاة الجنازة أنهم يسرعون بها مما يؤدي إلى إيذاء المصلين، فهل الإسراع من السنة وتكون بهذه الطريقة؟ أنا ما رأيت الطريقة التي تذكر، لكن الأصل هو الإسراع بالجنازة من السنة، الإسراع في تشييع الجنازة من السنة، بحيث لا يتأذى من يحملها ولا من حولها، لا يمشي الناس بها مشي الهوينة، وإنما يمشون بها مشيا سريعا، والمشي السريع المراد هو ما لا يترتب عليه أذية لمن يحمل جنازة ولا من يمر به. نعلم أن حلق اللحية حرام، ولكن في بلادنا ممنوع، وتصل عقوبتها بأن الملتحي لا يمكن له أي عمل في أي مصلحة حكومية، وتصل إلى السجن أحيانا، فما العمل؟ العمل أن إعفاء اللحية أمر واجب شرعي، وإعفاؤها لا يترتب عليه تضييع للعمل ولا علاقة لها ولا ارتباط لها بالعمل، هي مرتبطة، هي تنبت بطبيعتها، ليس الإنسان هو الذي يكتسبها وليس هو الذي ينبتها، وإنما هي تنبت بأمر الله تعالى، ولا حول للإنسان من منعها من النبات إلا أن يعمل عملية جراحية أو يكوي وجهه بالنار حتى أنه لا ينبت فيه شيء، قد يكون هذا نوع من العلاج الذي يرضى به من ذكرت في سؤالك، لكن الإنسان العاقل لابد أن يراعي صاحب السلطة الأقوى، فأيهما أقوى سلطة، الله أو سلطة بلادك؟ سلطان بلادك عمره قد يكون 80-100 سنة، ومدة تسلطه قد لا تزيد عن 10 سنين أو 20 سنة أو 30 أو أكثر قليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله من سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، وهذا هو المشاهد في بلادك، في كل البلاد التي يقولون عنها هذا الشيء، يأتينا كل سنة أناس يؤدون العمرة والحج وهم ملتحون، يعني لا يوجد بلد في الدنيا جميع أهلها يحلقون لحاهم، هذا لا يوجد في الدنيا كلها، بل في بلاد الكفر يوجد من يلتحي، فمثل هذا السؤال يبالغ فيه، وبعض الناس يوضع عنده شيء من الخوف من المخلوق فيصاب بشيء من الرهبة، وهذا يجب على الإنسان أن يكون دائما خائفا من الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله باله وأمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وناحية ثانية، يعني هؤلاء الذين يطالبون بحذف النحاس إذا كانت ما تناسبهم لا ينظرون إليها، صاحبها هو المسؤول عنها وهو يتحمل مسؤوليته، وهو يريد أن يتعبد لله بهذا، فالذي لا تعجبه لا ينظر إليها، يغطي وجهه إذا رأى المنتحي. أما أن يقال للمنتحي لازم تحرقها تتخسر أمواس وتتعب في شراء أمواس وما يعطونه ميزانية عشان يحرقها، فهذا نوع من العبث والسخرية والاستهزاء بأمر من أمور الدين. هذا يقول انه مريض في قلبه غطى عليه الران، وهو يستغفر ويقرأ الاذكار ويعمل بعض الرقى وهو لا يزال على هذه الحال، هل لو جعل بعض الصالحين يقرأ عليه في ذلك شيء؟ لا بأس بهذا، الرقى الشرعية مطلوبة، واهم ما يرقي الانسان هو نفسه كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يرقي نفسه صباحا ومساء وأدبر الصلوات، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وكون الإنسان يراقب نفسه وينتبه لما يعترضه من خوارف هذا أمر حسن، ويأخذ بالأسباب الجانبة للخير، حضور القلب ونزول الطمأنينة، هذا هو المطلوب. والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالإنسان يكثر من ذكر الله وتسبيح وتحميد وتهليل وتكبير واستغفار وتلاوة كلام الله جل وعلا، ويكون لسانه رطب بذكر الله جل وعلا، وسيزول عنه بإذن الله. ونسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين العفو والعافية والمعافاة الدائمة. يقول هل المسافة من مكة إلى الحدى تعتبر مسافة قصر؟ نقول لا، المسافة كلها 60 كيلو أو أقل، وهذه ليست مسافة قصر، أما إلى الطائف فهي مسافة قصر. في مكان إقامتي لا يبعد عني المسجد إلا مقدار 7 دقائق وأسمع المؤذن، هل في الصلاة في البيت أنا وجماعة معي بحجة أننا مسافرين يصح؟ نقول لا يصح، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وأنت لا عذر لك، اذهب إلى المسجد وصلي مع الناس. يقول كيف يقرأ الإنسان الفاتحة وهو مأموم في الصلاة الجهرية؟ نقول يقرأها بعد انتهاء إمامه منها، إذا كان له سكتة بينها وبين السورة يقرأها فيها، وإذا لم يكن له سكتة يقرأ ولو كان الإمام يقرأ السورة بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقول ما حكم تحية المسجد قبل أذان المغرب في المسجد الحرام والمسجد النبوي وسائر المساجد؟ أما المسجد الحرام فلا كراهة في أن يصلي الإنسان تحية المسجد أي وقت، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، هذا يشمل أوقات النهي وغيرها. ما بعد العصر وما بعد الفجر وحين يكون قائم الظهر. وأما غير المسجد الحرام فإن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي وقديم، قديم وحديث، وهو أن الكثير من أهل العلم يرون أن النوافل لا تصلى في أوقات النهي، بما في ذلك تحية المسجد. والمسجد النبوي كغيره من المساجد، لأن السنن التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كلها في المسجد النبوي، والأحكام كانت تشرع في المدينة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الاستثناء للمسجد الحرام فقط. فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا تصلى النوافل كلها، وبعض أهل العلم استثنى من النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف، والكسوف أنها تؤدى وقت ولو كان الوقت وقت نهي. وهذا عليه كثير من مشايخنا، والخلاف فيها أرجو أن لا يترتب عليه كثير أثر، فلا ينكر على من صلى ولا على من لم يصلي. يقول: ما حكم الرجل الذي يشرب السجائر بعدما أحرم؟ هذا مسكين، لو كان السؤال أنه قرر أن يترك السجائر ولا يعود إليها بعد هذه العمرة لكان أمرا حسنا وأمرا مفلحا. أنا أقول لهذا الإنسان الذي شرب هذه السجائر: هل أروته هذه السجائر أو أطعمته أو قوته أو طيبته؟ كلها بالعكس، ضرت ماله فخسر، وضرت بدنه فمرض، وضرت عقله فوجد عنده شيء من الفتور، وضرت رائحته فأنتن فمه وثيابه، وتسبب في إذاء من حوله وآثم. مادة التبغ مادة سامة قاتلة، لسبب رئيسي لسرطان الرئة وغيره من الأمراض، وهو دفع مال في وجه غير مشروع فهو تدبير. وجسم الإنسان محترم ومحرم، لا يجوز الحاق الضرر به، وهذا ضر بدنه وضر ماله، فعلى الإنسان أن يقلع عنه ويتوب إلى الله منه. ولو سئل أي مدخن: ما رأيك في التدخين؟ هل هو طيب ولا خبيث؟ ماذا سيقول؟ والله والله يا أخي والله خبيث، والله ما في خير، والله ما في خير. كل مدخن يقول هذا، والله ما في فائدة. جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا يجوز للإنسان تعاطي هذه المادة. وإذا كان الإنسان تلبس بعبادة فالتحريم يشتد، وإذا كان الإنسان في مكان فاضل فالتحريم يشتد، وإذا كان في زمان فاضل فالتحريم يشتد. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله ويقلع عن هذه العادة السيئة والعمل المحرم. يقول: عندما أدخل المسجد الحرام هل يجب علي كل مرة أن أطوف سبعة أشواط؟ نقول: لا، لا يجب عليك أبدا. الوجوب إنما هو في عندما تكون محرما بحج أو عمرة، هنا يجب عليك أن تطوف لحجك أو عمرتك، أما غير هذا فإنه لا يجب، وإنما هي من باب المستحبات. فإن أردت أن تطوف فهذا أمر حسن وعبادة عظيمة، وهي من أجل العبادات، والطواف عبادة لا تؤدى إلا في هذا المكان، ليس هناك مكان آخر. فإذا كنت لا تريد أن تطوف صلي ركعتين وتجلس. هذا يقول: ما حكم الرمل في طواف التبرع طواف نفل؟ الرمل إنما يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة عندما يقدم الإنسان من الآفاق.